سيكون لقاء اليوم تحت عنوان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه الشبهة وهذه الصفة لطالما تكررت ولبست بالدولة الإسلامية، فلعل الله سبحانه وتعالى بهذا اللقاء أن يبين للمسلمين الحق ويبين الباطل. فحياكم الله يا فضيلة الشيخ محمد في شبكة حراس العقيدة، وأهلا ومرحبا بك وبجميع المستمعين في الموقع معنا وعبر إذاعة الوعي العربي. تفضل شيخنا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله في لقائنا السابق من هدم آخر معاقل القوم في اتهام الدولة الإسلامية بأنها تكفر المسلمين بغير مكفر، وتبينا بالأدلة والبراهين أنها ما كفرت أحدا بغير مكفر فيما تعللوا به، بل هم أولا لم يفهموا ما استدلوا به على فريتهم، وثانيا لم يفرقوا بين تكفير الوصف وتكفير المعين، وثالثا كذبوا وبالغوا للتهويل والتلبيس على العوام، ورابعا ما أتوا به من نصوص هي أصلا غير ملزمة للدولة لأنها ليست من بياناتها الرسمية. طيب، موعدنا الليلة بإذن الله مع شبهة طالما أرغى وأزبد بها المرجفون وتعلق بها أيما تعلق المفتونون، وراح ضحيتها أمم لا يحصون، وهي في الحقيقة ورب الكعبة أظهر مثال على المثل السائر رمتني بدائها وانسلتي، وهي في الحقيقة عمدة المطاعن في الدولة الإسلامية بغض النظر عن اتهامها بالخارجية، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بشبهتهم السابقة في التكفير بغير مكفر، وهي قولهم إن الدولة الإسلامية يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ونحن قبل أن نبدأ النظر في هذه الشبهة نؤكد أن هذا الوصف كان لازما لمن خرج على علي رضي الله عنه، فقد كانوا فعلا يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان كما سبق تفصيله في أول لقاءاتنا. أما من بعدهم من الخوارج المتفق على خارجيتهم عند علماء الأمة، فقد كان منهم من قتل أهل الأوثان وسلم منه أهل الإسلام، ومنهم من سلم منه الفريقان جميعا، ومنهم من قتل الاثنين جميعا، كما ظهر من أهل السنة والجماعة من قتل أهل الإسلام وسلم منه أهل الأوثان، ولم يتهمهم أحد بأنهم خوارج أو اتهمهم أعداء الملة من المنافقين ليلبسوا على الدهماء ويصرفوهم عن طريقتهم ومنهجهم. وعلى الرغم من كل ذلك فإننا سننظر هل الدولة الإسلامية فعلا يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ونبدأ ذلك المبحث بتعريف من هم أهل الإسلام ومن هم أهل الأوثان كعادتنا في الماهيات. يقال في اللغة أهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به، وأهل المذهب من يدين به. طيب، ما هو الإسلام الذي من دان به أصبح من أهل الإسلام؟ الإسلام معناه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. انتبه جيدا، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. أما أركان الإسلام فمعروفة. وأما أهل الأوثان فهم أهل الملل الأخرى قاطبة، فليس في الكون إلا إسلام وكفر وعليه، فليس من قسم ثالث للناس، فهم إما أهل إسلام وإما أهل أوثان. وأهل الأوثان الأصل فيهم حل دمائهم إلا معاهد أو ذمي أو مستأمن وفق شروط وضوابط معينة مع بعض الاستثناءات اليسيرة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الله تبارك وتعالى أباح دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة. وقال العلامة الزركشي: في الكافر هدر دمه من المعلوم من الدين بالضرورة. وقال الشوكاني: أما الكفار فدماؤهم على أصل الإباحة كما في آية السيف، فكيف إذا نصبوا الحرب؟ وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي جندل حينما رده الرسول صلى الله عليه وسلم لأبيه سهيل بن عمرو: فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. نعيد قول عمر يقول لأبي جندل، هو يريد أن يحفزه ليقتل أباه، يقول: فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. طيب، أما أهل الإسلام فقد أجمعت الأمة على عظم حرمة دم المسلم إلا بحق الإسلام، فلا يهدر دم المسلم إلا في حالات معينة، أظهرها ترك دين الإسلام، أظهرها ترك دين الإسلام الذي به عصم دمه أصلا، وهو ما يعبر عنه بالردة. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال ابن عبد البر عند ذكري لهذا الحديث، والحديث في البخاري طبعا، قال مالك رحمه الله: إنما عني بهذا الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. قال ابن مفلح في تعريف المرتد: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا، وقد يحصل بالفعل. انتهى. ويقول البهوتي: المرتد شرعا الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. ويقول الصاوي، وهو من علماء المالكية اللي فاتوا حنابلة، يقول الصاوي: الردة كفر مسلم بصريح من القول أو قول يقتضي الكفر أو فعل يتضمن الكفر. وجاء في مغني المحتاج للشربين الشافعي: الردة هي قطع الإسلام بنية أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. وعندنا يقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي: وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة، يعني في الحديث، فمعناه الارتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه. انتهى. وعقوبة المرتد أشد من عقوبة الكافر الأصلي، ولهذا يمكن أن يقر الكافر الأصلي على دينه ولا يقتل بشروط معروفة عند العلماء. أما المرتد فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي، ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي، إلى غير ذلك من الأحكام. انتهى من مجموع الفتاوى. طيب، وكما يقتل المرتد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وبالنسبة لماله لا يرث ولا يورث كما قلنا، بل يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كما هو مبسوط في موضعه. يمكن أن نخلص إلى أن الردة هي الرجوع عن الإسلام إما باعتقاد أو قول أو فعل. ولا يخفى أن هذا التعريف يقابل تعريف الإيمان بأن اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وإذا قلنا إن الإيمان قول وعمل كما في عبارات متقدمي أئمة السلف، أي قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، فإن الردة أيضا قول وعمل. فقد تكون الردة قولا قلبيا كتكذيب الله تعالى في خبره أو اعتقاد أن خالقا مع الله عز وجل، وقد تكون عملا قلبيا كبغض الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستكبار عن اتباع الرسول. وقد تكون الردة قولا باللسان كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بدين الله تعالى. وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم أو إهانة المصحف. فإذا تقرر مفهوم الردة، فإن من تلبس بشيء من تلك النواقض يكون مرتدا عن دين الإسلام فيقتل بسيف الشرع، فالمبيح لدمه هو الكفر بعد الإيمان. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام، فإنه لو لم يقتل ذلك المرتد لكان الداخل في الدين يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه كما في الفتاوى. طيب، كما يباح دم المسلم، الآن انتهينا من مسألة الردة، يباح أيضا دم المسلم الباقي على دينه ليس المرتد بأمور، وهي ما أوجب عليه القتل بحدود الله كالقاتل عمدا والزاني المحصن وفاعل اللواط والساحر والمحارب لله ورسوله الساعي في الأرض فسادا والمبايع له خليفة بعد الأول ومن أراد تفريق جماعة المسلمين بعد اجتماعهم. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة مشهورة. كما يحل أيضا قتال الصائل ودفعه ولو بقتله، هذه الجزئية مهمة عندنا جدا، كما يحل أيضا من دماء المسلمين، كما يحل قتال الصائل ودفعه ولو بقتله ولو كان عالما عابدا مجاهدا زاهدا ولو كان واحدا أو عشرة أو ألفا، ومثله قتال الفئة الباغية مهما كانت على خير وصلاح كما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. جاء في المجموع: إذا قصده رجل في نفسه أو ماله أو أهله بغير حق فيجوز للمصول عليه أن يدفع طالب قتله عن نفسه أو عن طرفه أو زوجه أو ولده أو ماله، وإن أفضى الدفع إلى قتله، وسواء أكان الصائل آدميا مكلفا كالبالغ العاقل أو كان غير مكلف كالصبي والمجنون أو كان بهيمة كالفحل الصائل والبعير الهائج. وإذا جاز دفعه بالقتل وهو متفق عليه كان نفسه هدرا مكلفا أو غير مكلف. هذا كلام النووي في المجموع. ويقول الحافظ ابن حجر في الفتح: واتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله حاكيا الإجماع على مشروعية دفع الصائل على النفس، وكذا إذا طلبوا أي المحاربين دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعا. طيب، أزيد على ذلك أنه قد أهدر العلماء دم من مر بين يدي المصلي لو مات من دفع المصلي له، كما بينا في كتابنا في أحكام السترة. والخلاصة أن صفة يقتلون أهل الإسلام لا تتحقق إلا بشروط: أن يكون القتلى أهل إسلام فعلا، وليسوا مرتدين متلبسين بناقض من نواقض الإسلام، هذا واحد. وأن يكونوا خارج من أحل الشارع دماءهم بحد من حدوده، هذا اثنين. وأن يكونوا غير صائلين مقاتلين، هذا ثلاثة. وأن يكون هذا القتل عمدا لا خطأ، حيث قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إذن عندنا هنا أربع شروط: أن يكون القتل أهل إسلام فعلا وليسوا مرتدين، أن يكونوا خارج من أحل الشارع دماءهم، أن يكونوا غير صائلين، أن يكون هذا القتل عمدا لا خطأ. طيب، وعليه، فكل من اتهم الدولة الإسلامية بهذه التهمة عليه أن يثبت توفر هذه الشروط في من قتلته الدولة. وهيهات، يعني هؤلاء الآن الذين يتهمون الدولة ويقولون الدولة يقتلون أهل الإسلام مطالبون بأن يثبتوا توفر هذه الشروط في كل من قتلته الدولة. ثم لنا أن نتساءل: كم العدد المطلوب قتله من أهل الإسلام لو توفرت هذه الشروط حتى تصبح الدولة خارجية؟ كم العدد المطلوب قتله من أهل الإسلام لو توفرت هذه الشروط حتى تصبح الدولة خارجية؟ كم قتل الحجاج من العلماء والصالحين وعامة المسلمين ولم يقل أحد إنه خارجي؟ أعطونا حدا. دائما توريط الذين يطلقون الكلام على عواهنه بالحد، أعطونا حدا. لذلك لنسألكم بعد أن تعطونا الحد عن مصدركم لهذا الحد، من أين أتيتم بهذا الحد، ثم نطالبكم لو صح حدكم بإثبات توافر الشروط في كل من تدعون دخوله في هذا الحد. وإذ إننا نعلم تماما أنه لا حد لديكم، ولو وجد لديكم حد لما وجدتم عليه دليلا، ولو وجدتم دليلا لكان باطلا، ولو كان حقا لما استطعتم تنزيله على الدولة. على الرغم من كل ذلك، فإننا سنثبت لكم مما يلي: أن الدولة الإسلامية لم يثبت عنها قتل أحد من المسلمين عمدا البتة، وإنما من قتلتهم واحد من خمسة، من قتلتهم الدولة واحد من خمسة: إما كافر أصلي لا عهد له ولا ذمة ولا أمان، وإما مرتد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المجمع عليها، أو بدعة مكفرة مخرجة من ملة الإسلام بعد ثبوت ذلك عليه وفق قضائها الشرعي وفتوى أهل العلم والاختصاص فيها، وإما مستوجب حدا شرعيا يهدر دمه، وإما صائل عليها باغ قتالها أو قتل منها أو أمر بقتالها وحث وحرض الناس عليه، وأخيرا وإما مسلم أو ذمي قتل خطأ. فنبدأ أولا بقتالهم للمرتدين، فنقول: قتال الدولة للمرتدين على سبيلين: سبيل النواقض، سبيل النواقض يعني نواقض الإسلام، وأساسها موالاة الكافرين والدعوة للعلمانية ورفض الحكم بالشريعة والمنادات بالدولة المدنية والامتناع عن أداء الصلاة وسب الدين. هذا أساس النواقض التي تعتمد عليها الدولة في قتل المرتدين. وهذا السبيل سلفهم القديم فيه قتال أبي بكر الصديق للمرتدين، حيث قاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، إما على سبيل قتال الطائفة الممتنعة أو على سبيل الردة على تفصيل يطول. والشاهد أنه رضي الله عنه حكم بالردة على مصلين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقاتلهم رغم ذلك. قال الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام: والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله تعالى بالمهاجرين والأنصار على منع الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي النساء واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: الصحابة لم يقولوا أأنت مقر لوجوبها أو جاحدا لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل لقد قال الصديق لعمر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها. ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعا سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعا أهل الردة. وقد خرج كاتب خبيث في جريدة خبيثة من صحف المملكة التي يحميها ويحمي كتابها آل سعود مهما تزندقوا، فطعن في الصديق أبي بكر بقوله: لم يخرج فكر التكفير إلى الوجود بغتة، بل إن له جذورا وسوابق في التاريخ الإسلامي، ولعل أول وأهم واقعة تاريخية عبرت عن ميلاد فكرة التكفير في الإسلام هي حروب الردة التي خاضها الخليفة أبو بكر الصديق في مطلع عهده، حيث عني تكفير المرتدين وقتالهم بالسيف حكما قاطعا بتراجعهم عن ملة الإسلام وخروجهم عن عقيدته، وهو الأمر الذي حسمه الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، محتسبا عصيان المرتدين عن دفع الزكاة تمردا على الدين لا على السلطة فحسب، باعتبار أن الزكاة من أركان الإسلام الأساسية. انظروا ماذا يقول: وبذلك تكون حروب الردة أول بيان رسمي يعلن ميلاد أيديولوجيا التكفير، إلى آخر ما تقيأ به. وقد انبرى لها لهذه الكلمات ولهذا الرجل انبرى له تلميذنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري، فرد عليه في رسالة أسماها الله أكبر في الذب عن الصديق الأكبر، ونقل فيها تكفير الحنفية وبعض الشافعية لمن طعن في أبي بكر الصديق، ومما قال فيها: لقد كان الصحابة أجل وأفقه من أن يقولوا نسألهم، فإن كانوا مقرين بوجوبها مع الامتناع عن أدائها بالكلية فهم مسلمون، وإن كانوا جاحدين لوجوبها فهم مرتدون، ولكل حالة أحكامها. فقد انعقد إجماعهم رضي الله عنهم على أن الامتناع عن أدائها بالكلية وهو الواقع من المرتدين وليس عن دفعها للإمام هو ردة صريحة، تضمن إسقاط حق الله في المال والتفريق بين الصلاة والزكاة. ولذا ألزمهم الصديق رضي الله عنه وعنهم حتى انعقد إجماعهم على هذه كما انعقد على تلك، وبناء على ذلك سموا الممتنعين عن أداء الزكاة مرتدين في كل النصوص الواردة عنهم، وقاتلوهم قتال سائر المرتدين، أي كمن ادعى نبوة مسيلمة وسجاح والأسود دون تفريق بينهم في شيء من أحكام القتال، وشهد لهذا فقهاء السلف. انتهى كلام عبد الرحمن. وقد ذكرنا في لقائنا الفائت نصوص أهل العلم في الموالاة المكفرة وتحالف بعض من يدعي الإسلام مع الصليبيين وغيرهم من الكفار ضد الدولة الإسلامية، هو من أعظم أنواع الموالاة المكفرة. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وكل من قفز إليهم، كل من قفز إليهم أي إلى التتار من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ هذا كلام شيخ الإسلام بنصه في الفتاوى، وقد اختصره جمع من أهل العلم ممن يفهمون كلام شيخ الإسلام ويضعونه مواضعه في قولهم من جمز إلى معسكر التتري ولحق بهم ارتد وحل ماله ودمه. طيب، ما مر هذا هو سلف الدولة القديم، لكن لهم سلف حديث أيضا، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، فقد قاتلوا أمما لا يحصون ممن يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون بدعوى ردتهم لوقوع بعضهم في موالاة المشركين، ويقصدون بالمشركين الدولة التركية ولوقوع البعض الآخر في الشرك الأكبر بعبادتهم للقبور. يقول الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف: من لم يعرف كفر الدولة أي الخلافة العثمانية ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين لم يعرف معنى لا إله إلا الله. فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة أي العثمانية مسلمون فهو أشد وأعظم، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله وأشرك به ومن جرهم وأعانهم على المسلمين. يقصد من أعان الخلافة العثمانية على المسلمين، أي يقصد جماعة الوهابية كما يقولون، بأي إعانة فهي ردة صريحة. ويقول الشيخ سليمان بن سحمان: وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار أي الدولة العثمانية، وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام، فالبلد حينئذ بلد إسلام لعدم إجراء أحكام الكفر، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن الحنابلة وغيرهم من العلماء إلى أن قال: وأما الولاة المذكورون فإنهم قد حصل منهم موالاة وتول للكفار، يقصد الخلافة العثمانية، وموافقة ومظاهرة على المسلمين، يقصد أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلا شك في ردتهم، والمتأخرون منهم إما راضون بأفعالهم أو معينون لهم، ولم يظهر منهم مخالفة لمن قبلهم ولا عيب على أفعالهم، فحكمهم حكمهم، إلا أن يكون قد تبين لكم منهم خلاف ما عليه أسلافهم. ويقول الشيخ سليمان بن سحمان أيضا شارحا قوله رحمه الله: وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره. يقول: قلت: وهؤلاء كأمثال الذين حكموا بإسلام طائفة الترك وأشباههم. ويذكر بعدها أن الدخول إلى الإحساء بعد أن أخرج الإمام الدولة الكفار أي العثمانيين مباح، لأنها صارت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر. هذا يقصد به ماذا؟ منطقة الإحساء. وللشيخ سليمان بن سحمان شعر في الأتراك يقول: وما قال في الأتراك من وصف كفرهم فحق، فهم من أكفر الناس في النحل، وأعداهم للمسلمين وشرهم ينوف ويربو في الضلال على الملل، ومن يتولى الكافرين فمثلهم ولا شك في تكفيره عند من عقل، ومن قد يواليهم ويركن نحوهم فلا شك في تفسيقه وهو في وجل. يقول ابن بشر في أحداث سنة 1169 هجرية: وفيها سار سعود غازيا إلى جهة الخرج، فذكر له أثناء الطريق أن قافلة حافلة من أهل الخرج والفرع وغيرهم ظاهرة من الإحساء، فرصد لهم سعود على الثليمة الماء المعروف قرب الخرج، فأقبلت القافلة وكانت على ظمأ، وقدموا لهم ركابا ورجالا إلى الماء، فأغار عليهم سعود وقتلهم، وأخذوا جميع ما معهم من الأموال والقماش والمتاع والإبل. ويقول في أحداث سنة 1212: وفيها غزا هادي ابن قرملة وأغار على البقوم في الحجاز فهزمهم وقتل منهم عدة رجال، ثم بعد شهرين غزاهم فقتل منهم قتلى وأخذ كثيرا من الإبل والغنم. وفي أحداث 1245 يقول: وفي أوله غزا محمد بن عفيصان بأمر الإمام تركي بجيش من المسلمين وقصد ناحية الإحساء فأغار على قافلة مقبلة من بندر العقير وأخذها وكان معها من الأموال ما لا يحصى. كل ذلك في عنوان المجد. ويقول أيضا فكروا على أهل القصيم كرة واحدة فغابت الشمس قبل وقت غيوبها وأظلم بحالك الغبار شمالها وجنوبها فوطأهم المسلمون، يقصد طبعا أتباع الشيخ، فوطأهم المسلمون وطأة شديدة فلما سمعوا ضرب الهام ولوا منهزمين وعلى جباههم هاربين وذهل الوالد منهم عن ولده والمنهزم أشفق على السلامة ورمى ما بيده واستمر الضرب في أقفيتهم بعدما كان في صدورهم وانتقل الطعن من نحورهم إلى ظهورهم وقتل المسلمون أي أتباع الشيخ فيهم أي في أهل القصيم قتلا ذريعا وفتكوا فيهم فتكا شنيعا فكان الواحد من المسلمين يقتل العشرين وأكثر من قتلهم أهل الرياض. وقد ذكر بعض الدارسين أن أدبيات تاريخ سيرة الشيخ محمد ودعوته في طورها الأول تذخر بألفاظ الردة كما لدى تلميذه المؤرخ حسين بن غنام في تاريخ نجد، ويورد فيها وقائع تظهر تلازم الدعوة مع الحكم. ففي كل البلدات التي فتحها الشيخ كان يفرض على أهلها إما مقدارا من المال في حال الصلح كما في بلدتي القصب والمحمل، أو يعتبر البلد فيئا للمسلمين كما في فتح حريملاء والرياض، أو أمر بعض أهلها بالهجرة ومصادرة أملاكهم كما في بلدة الرغبة. يعني نحن ننظر الآن لو نظرنا من وجهة أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب فالأمر يعني ما فيه إشكال كبير، أما من وجهة غيرهم من سائر المسلمين فهذا قتال بين مسلمين ومسلمين، والشيخ ومن تبعه كفر هؤلاء المسلمين المصلين، وهذه الأفعال طبعا أكثر بكثير مما ينسب إلى الدولة. وقد ألف الشيخ حمد بن علي بن عتيق كتابه وهو شيخ شيوخنا سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك، يقول فيه وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار سلط عليهم الترك الكافرون الذين وعد الله بقتالهم. فكانوا يكفرون الأتراك جملة وتفصيلا. وهناك صور كثيرة تماثل ما قدمناه من كتب ابن سحمان وابن غنام وابن بشر، وكلها تدل على تكفير أئمة الدعوة الوهابية لأمم من المنتسبين للإسلام باعتبارهم مرتكبين لنواقض في نظرهم وقاتلوهم عليها واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد اتهمهم بأنهم خوارج كثيرون من علماء عصرهم بنفس المبررات التي تتهم بها الدولة اليوم. فالذين رموا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالخارجية هم من كبار علماء الأمة في ذلك الوقت، ولا يقارن من يرمي الدولة بعلم أولئك ولا يقربوهم، فقد كان منهم الفقهاء والمحدثون المشهود لهم كابن عابدين صاحب الحاشية في الفقه الحنفي والعلامة الآلوسي وبعض كبار فقهاء ومحدث الهند وخراسان ومصر والمغرب والشام بل وجزيرة العرب. ويوجد مبحث لطيف للشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف عن الشبهات المثارة حول دعوة الشيخ مع بيان الحق في ذلك، واسمه التكفير والقتال عرض ثم رد وبيان. وأقول من حذف اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته منه ووضع بدلا من ذلك الدولة الإسلامية استقام الرد تماما، فالتهم نفسها والردود نفسها. ومما قال فيه احتاجت مسألة التكفير والقتال هذا الاهتمام نظرا لكثرة من رمى هذه الدعوة السلفية بشبهة التكفير والقتال، فما أكثر من أثار هذه الشبهة على دعوة الشيخ، وسيتضح ذلك جليا عند نقل أقوال المناوئين في ذلك. لم يقف الأمر عند هذا الحد، هذا كلام الشيخ، بل تجاوزه إلى أن بعض العلماء المحققين ممن عرف عنهم سلامة المعتقد قد تأثروا بتلك الشبهة وصدقوا تلك الدعوة بكل ما فيها من حق أو باطل، كما هو واضح من حال الإمام محمد بن علي الشوكاني، حيث يقول الشوكاني عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه: ولكنهم يرون أن من لم يكن داخلا تحت دولة صاحب نجد وممتثلا لأوامره خارج عن الإسلام. ها، كما يقولون على الدولة أنها ترى من لا يبايعها وليس تحتها فهو خارج عن الإسلام، فهكذا كان يقال عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه. كما أن الشيخ محمد بن ناصر الحازمي، هذا كلام ما زال كلام الشيخ، كما أن الشيخ محمد بن ناصر الحازمي قد تأثر بتلك الدعاوى فذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثنى عليه خيرا ومدحه بحسن الاتباع، ولكنه أنكر عليه خصلتين: الأولى تكفير أهل الأرض بمجرد تلفيقات لا دليل عليها، والأخرى التجاري في سفك الدم المعصوم بلا حجة ولا برهان. انظروا ما أشبه الليلة بالبارحة. أنكر عليه ماذا؟ يقول تكفير أهل الأرض بمجرد تلفيقات لا دليل عليها، التكفير بغير مكفر، والأخرى التجاري في سفك الدم المعصوم بلا حجة ولا برهان، يقتلون أهل الإسلام. طيب، من أراد الرد الماتع كاملا فممكن نعطيكم الرابط، لأن هذا الرد في الحقيقة يعني يكفي في الرد عن الدولة عموما. فكما تقاتل الدولة الإسلامية اليوم من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وهو الموالاة المكفرة، سواء قبل ذلك منها من غيرها، يعني سواء قبل ذلك منها غيرها أم لم يقبل، فقد قاتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قاتلهم هو وأنصار دعوته على نفس الناقض، سواء قبل ذلك منه مخالفوه أم لم يقبلوا. إلا أنه للإنصاف، واسمعوا هذه الكلمة جيدا يا إخوة وأنا أعي ما أقول، إلا أنه للإنصاف نقول إن أمر الدولة أوضح وأظهر من الناحية الشرعية، فلا عاقل يمتار في ردة من تولى الصليبيين بخلاف من تولى الأتراك العثمانيين الذين هم في الأصل مسلمون وفيهم الخلافة آنذاك. يعني الدولة كفرت من يتولى الصليبيين، وأما الشيخ فكان يكفر من يتولى العثمانيين الذين هم دولة الخلافة الإسلامية، كما أن أولئك يعني الشيخ محمد ومن تبعه لديهم شبهة الخروج على الخلافة العثمانية، والدولة ليس لديها تلك الشبهة، بل هي الآن الداعية إلى الخلافة المعلنة لها أيدها الله. ولا يفوتنا هنا أن نتعرض لحادثة كثر الكلام حولها والاصطياد بها وراج أمرها على أحبة لنا وتأثروا بها كثيرا واتخذوا موقفا سيئا من الدولة بسببها، وهي قضية الشعيطات. ونحن نذكر وجهة النظر المنشورة التي تبرر ما فعلته الدولة، وهي تظهر عكس ما يتداوله الإعلام. فنقول: على الرغم من كون الأستاذ موسى العمر ألقى بلومه على الدولة، إلا أنه حاول أن يكون منصفا في ذكر القصة كاملة، وهذا رابطها لمن أراد. ونحن نذكر خلاصة هذه القصة، وهي أن الدولة عرضت الصلح على جبهة النصرة. انظروا للكلام: أن الدولة عرضت الصلح على جبهة النصرة وغيرها، فرفضت الجبهة الصلح، وأن الشعيطات حصل منهم موالاة للنظام السوري ووقفوا أمام الدولة وأصروا على قتالها، وأن الدولة لم تهاجمهم إلا بعد أن أنذرتهم وبينت ما ستعاملهم به، حسب كلام العمر أنها ستسلك معهم ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة. واستشكل هذا العمر لعدم الخلفية الشرعية حيث اعتبرهم مسلمين، وغاب عنه أن الدولة قد تكون اعتبرتهم طائفة ردة لموالاتهم للنظام السوري النصيري. المهم، أصر الشعيطات على ما هم عليه واختاروا مواجهة الدولة، في حين أسلمهم لحتفهم حلفاؤهم أجمعون، وكانت النتيجة أن الدولة أعملت فيهم القتل عندما تغلبت عليهم وهجرتهم كما أوعدتهم بذلك. طيب، أكد العمر في حلقة أخرى متممة للحلقة الأولى أن الدولة ما فعلت لهم شيئا مما فعلت حتى غدر الشعيطات بجنودها، حتى غدر الشعيطات بجنودها كما سيأتي تفصيله. وخلاصة القصة من مصادر أخرى أن الدولة مع علمها بأن هذه القبيلة من الصحوات فقد حلمت عليهم ولم تسحب السلاح الثقيل والخفيف منهم، فقاموا بإعادة تشكيل أنفسهم مع قرى أخرى مع تنسيق مع أحد الخونة الذي بايع الدولة الإسلامية حديثا، وهو من الشعيطات نفسها، وهو الذي قام بدور كبير في واقعة الغدر، حيث قام بتسريب موعد مداهمة أوكار المطلوبين من الصحوات في الشعيطات، وفي لحظة قيام أمنيين من الدولة باعتقال عدد من المطلوبين، كانت الصحوات في هذا الوقت تجهز 3 كمائن لهم، وكانوا خارجين من منطقة الشعيطات باتجاه البصيرة، حيث وقعوا بكمين الصحوات ليقتل عدد منهم، وأسر الأخ أبو جليبيب الديري، وأسر أخ آخر جريح بعدها. شنت الصحوات هجوما عنيفا على مركز الدولة الإسلامية، مقر الدولة في منطقة القهاوي، المقر الذي كان يتواجد به فقط عدد من الإخوة، ليقتل كل من فيه وتم إحراقه. وفي نفس الوقت كانت مجموعة من الصحوات تكمن للأخ الأمير أبو علي الشعيطي على شارع فرعي ليطلقوا عليه وابلا من الرصاص أدى إلى جرحه جراحا بليغة، كما قتل رشيد خلف علي العويد الشعيطي أيضا مرافق لأبي علي الشعيطي. يعني هم شعيطات وقتلوا أيضا شعيطات، لكن شعيطات من رجالات الدولة، لتقوم بعدها الصحوات بنصب الحواجز وإعلان منطقة الشعيطات منطقة خارجة عن سيطرة الدولة الإسلامية، حيث نزح منها عوائل أبناء الدولة الإسلامية وأنصارها من الشعيطات خشية انتقام الصحوات منهم والتنكيل بهم. يعني يا إخوة، هذا لو نظر له أي أحد يعني لا يستريب في أي شيء يحصل لهم. هؤلاء كانوا تحت ولاية الدولة وخرجوا بالسلاح ويعني امتنعوا تماما، يعني الأمر أنا أراه ما فيه إشكال أمام ما أي أحد ينظر إليه. المهم، قتل في تلك الحادثة، حادثة الغدر هذه من قبل صحوات الشعيطات، 11 رجلا من رجال الدولة. طيب، عندنا أيضا رابط نعطيكم إياه للقصة من باب التوثيق. وانسحب رجال الدولة من بلدات الشعيطات 3 تحت ضربات مسلح العشيرة الذين ثاروا بوجه التنظيم، هكذا يقولون طبعا الذين نشروا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان مع ما فيه، نحن يعني نذكر حتى من أعداء الدولة، يعني هذه شهادات من أعداء الدولة وممن لا يؤيدها، أنه قام مسلحون من عشيرة الشعيطات بحرق مقر الدولة الإسلامية في قرية سويدان جزيرة، وأيضا انسحب يقولون تنظيم الدولة من بلدة العشارة التي خرج فيها أهالي البلدة بمظاهرة ضد الدولة، وذلك عقب انسحاب جنودها من العشارة، بينما سيطر مسلحون من عشيرة الشعيطات على الآبار النفطية التابعة لحقل التنك النفطي والمتواجدة في بادية الشعيطات. قال المرصد أيضا أن الدولة حشدت مقاتليها لهجوم كبير، حيث رصد توجه رتل من مقاتلي التنظيم من بلدة القائم العراقية التي تقع على الحدود السورية العراقية إلى ريف دير الزور الشرقي في الوقت الذي احتشد فيه مقاتلو تنظيم الدولة تحضيرا لتنفيذ هجوم واسع على منطقة الشعيطات. طيب، هنعطيكم رابط لهذا الكلام. نقول عندنا رابط فيديو مصور لإجرام الشعيطات وغدرهم برجال الدولة، وفيه رفضهم تسليم الغادرين حسب طلب الدولة، والآن أضع الرابط أيضا. ذكرت بعض المصادر أنه خلال عمليات التفتيش وجدت الدولة أزيد، بعد ما دخلت الدولة البلدة وجدت أزيد من 130 عبوة تمت زراعتها بين البيوت، أراد المتآمرون تفجيرها، واتهام الدولة أراد المتآمرون تفجيرها بين عوام المسلمين كي يتهموا الدولة بقتلهم فيما بعد كما فعلوا في تفجيرات سابقة. وأيا ما كان الأمر، فالدولة لم تنتقي تلك العشيرة من دون العشائر الكثيرة التي في العراق الشام إلا لإجرامها معها. يعني كل العشائر اللي موجودة ما حصل فيها ما حصل مع الشعيطات. لماذا؟ لأجل إجرامها معها ونقضها العهد وتآمرها على جنودها. فسواء أصابت الدولة في حكمها عليها أم أخطأت فالمسوغ واضح، وتتحمل الدولة مسؤولية ما فعلته، ويتحمل من أفتى مسؤولية فتواه. لكن الذي حصل حصل بمسوغ، مسوغ واضح جدا، ولا يبعد ذلك كثيرا إن قلنا بخطأ الدولة. يعني لو سلمنا أن الدولة أخطأت في اجتهادها، إن قلنا بخطأ الدولة في اجتهادها، لا يبعد ذلك عما حدث مع خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن إسحاق وغيره في سرية إلى بني جذيمة من قبيلة من بني كنانة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم خالد فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحاتنا وأذنا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح. قال: فضعوا السلاح. قال: فوضعوه. فقال لهم: استأسروا. فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في السحر نادى خالد: من كان معه أسير فليقتله. فقتل منهم كثيرون. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث علي بن أبي طالب فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. طبعا خالد رضي الله تعالى عنه اجتهد وظن أنهم يعني ليسوا مسلمين يتظاهرون بالإسلام، ومع أن هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم ما تبرأ إلا من فعله، ولكن لم يعاقبه ولم يوجب عليه شيئا حتى ولم يعزله. أيضا في عهد الصديق كتب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى خالد وهو متوجه للمرتدين قائلا: جد في أمرك ولا تلين ولا تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكلت به، ومن أخذت ممن حد الله أو ضاده ممن يرى أن في ذلك صلاحا فاقتله. فالبداية والنهاية. قال ابن كثير: فأقام خالد ببزاخة شهرا يصعد فيها ويصوب ويرجع إليها في طلب الذين وصاه بسببهم الصديق، فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرا يأخذ بثأر من قتلوا من المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم حين ارتدوا. انظروا ماذا فعل. فمنهم من حرقه بالنار، ومنهم من رضخه بالحجارة، ومنهم من رمى به من شواهق الجبال. كل هذا ليشرد بهم من يسمع بخبرهم من مرتدة العرب رضي الله عنه. هذا كلام ابن كثير ولم يستنكر منه شيئا. طيب، شيوخ الشعيطات ماذا فعلوا؟ اعتذر شيوخ الشعيطات عما صدر منهم من خيانة، وتبرأوا ممن فعل ذلك، وطلبوا من الخليفة العفو عمن لم يتورط في ذلك، وهذا ما قالوه. سأسمعكم. الحمد لله الذي وصف نفسه بالرحمة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إلى أميرنا خليفة المسلمين الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله ورعاه وجعله نصرة للمسلمين والمظلومين، نحن أبناء مدينة الكشكية وأبو حماة نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الدولة الإسلامية حق، وهو ما تدعو إليه حق من تحكيم شرع الله في أرضه، وأن من يحاربها فهو يحارب الله تعالى ورسوله. ونعلمكم بما يلي: إننا نبرأ إلى الله تعالى من تلك الزمرة الفاسدة التي حاربت دين الله تعالى وغدرت بجنود الدولة الإسلامية. أولئك السفهاء الذين تبين أنهم أذناب النظام النصيري وموالاهم، ومن الذين انحرفوا عن المنهج الصحيح واتبعوا خطوات الشيطان الذي يريد التفريق والتحريش بين المقامية التي تنشد إقامة شرع الله ونشر العدل في الأرض لا نرفع إليكم مظلمتنا لأننا بخلنا بجريمة الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وإننا لنبرأ منهم. وربنا تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كما إنه لا يؤخذ المرء بجريمة أخيه. ونناشدكم الله تعالى العفو عن الأبرياء الذين لم يرضوا ولم يشاركوا في قتال الدولة الإسلامية. ولعل الله أن يجعلنا عونا لكم وسيفا على رقاب الظالمين. وهذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على أهل مكة فقال: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى ولا يشرك به شيئا. ونذكركم بحادثة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناف وعلق سيفه فجاء أعرابي فأخذ السيف وقال: من يعصمك مني يا محمد؟ قال الله تعالى: فوقع السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعصمك مني؟ فقال الأعرابي: اعفو يا محمد. فعفى عنه على أن لا يحارب ولا يعين على حربه. كما أننا نبرأ من أولئك فعلاء الحطمة الذين والتواصل الاجتماعي. اللهم أقم دولة الإسلام وارفع راية الحق وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين. 19 شوال 1435 هجري 15/8/2014 ولله الحمد والمنة. طيب يا إخوة، هذا أيام المشكلة. هي المشكلة كانت قبل سنة وزيادة، لكن هذه مسألة الشعيطات يعني كثر الكلام جدا حولها، حتى لي يعني لصيقين بي وبيني وبينهم يعني ود شديد، لكن سبحان الله تأثروا بها. فنحن الآن يعني نذكر هذا الأمر، ويوجد فيديوهات أخرى وفيما ذكرناه كفاية. وهذا نفس التسجيل هذا نشره أيضا موسى العمر في حلقة، الحلقة التي أكد فيها على أن الدولة لم تفعل في الشعيطات شيئا حتى غدرت بجنودها. طيب، إذا انتهينا من الكلام على من تقاتلهم الدولة لأجل الموالاة ولأجل الردة في نظر علمائها وقضاتها. طيب، السبيل الثاني هو سبيل البدعة المكفرة، كقتال النصيرية والدروز والرافضة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: والقول الوجيز فيه أنه يسلك مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات، يقصد بذلك الباطني. أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي، إذ يتخير الإمام في الكافر الأصلي بين 4 خصال: بين المن والفداء والاسترقاق والقتل. ولا يتخير في حق المرتد، بل لا سبيل إلى استرقاقهم. يعني يقول إن هؤلاء الباطنية مرتدون، لا سبيل إلى استرقاقهم ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى المن والفداء، وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم. هذا حكم الذين يحكموا بكفرهم من الباطنية، وليس يختص جواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم، بل نغتالهم ونسفك دماءهم. هذا في من؟ في النصيرية والدروز. يقول: بل لا يختص ذلك بجواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم، يعني لا ننتظر قتالهم، وإنما بل نغتالهم ونسفك دماءهم. فإن قيل: هل يقتل صبيانهم ونساؤهم؟ قلنا: أما الصبيان فلا، فإنه لا يؤاخذ الصبي وسيأتي حكمهم. وأما النسوان انظروا، فإنا نقتلهم مهما صرحنا بالاعتقاد الذي هو كفر على مقتضى ما قررناه، فإن المرتدة مقتولة عندنا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم للإمام أن يتبع فيه موجب اجتهاده، فإن رأى أن يسلك فيهم مسلك أبي حنيفة ويكف عن قتل النساء فالمسألة في محل الاجتهاد. انظروا يا إخوة كيف العلماء يعذر بعضهم بعضا. يعني الإمام الغزالي لا يرى قول الإمام أبي حنيفة فيرى أن يقتل النساء، فعندما تعرض لمن يأخذ بقول الإمام أبي حنيفة قال المسألة مسألة اجتهاد، ما قال كيف ما يقتلهم، هؤلاء مرتدون، هؤلاء كذا، كيف ما يقتل المرأة، وجعلها قضية ووال عليها. وكذلك العكس، لا يأتي الحنفي ويقول كيف يقتل المرأة، إن المرأة لا تقتل، ويتحجج بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال. طيب المسألة اجتهادية وفيها خلاف، قتل النساء والأطفال في القتال، إنما هنا قتل المرتدة واختلف الأمر. المهم يقول الإمام الغزالي ومهما بلغ صبيانهم عرضنا الإسلام عليهم، فإن قبلوا قبل إسلامهم وردت السيوف عن رقابهم إلى قربها، وإن أصروا على كفرهم متبعين فيه آباءهم مددنا سيوف الحق إلى رقابهم وسلكنا بهم مسلك المرتدين. يقول وأما الأموال فحكمها حكم أموال المرتدين، فما وقع الظفر به من غير إيجاف الخيل والركاب فهو فيء كمال المرتد. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى عن هؤلاء النصيرية هم مرتدون من أسوأ الناس ردة، تقتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم، وسبي الذرية فيه نزاع، لكن أكثر العلماء على أنه تسبى الصغار من أولاد المرتدين، وهذا هو الذي دلت عليه سيرة الصديق في قتال المرتدين. وقال في مجموع الفتاوى أيضا هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل السالفة. وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكثر من اليهود والنصارى ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام. وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم، ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم، ولا يتزوج منهم امرأة، ولا تباح ذبائحهم. وقال دماؤهم وأموالهم مباحة، وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء. حتى إذا أظهروا التوبة فإن في قبولها منهم نزاع بين العلماء. ويقول ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين، والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب. وقال عن الدروز كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم، فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا. نزيدكم من المتأخرين، حتى في فتاوى الأزهر، جاء في فتاوى الأزهر عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية، الذي ذكرهم صاحب المواقف ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم. وأيضا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بلاد الحرمين وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. طيب، الآن أيضا أرتاح شوية وأرفع عنكم بسماع بعض التسجيلات في تكفير الرافضة. هناك قال جمع الوعاظ والمفسدين وقال لهم: من قال منكم بتكفير الرافضة حاكمناه وعاتبناه وفهم مسلمون إخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا تجب تكفيرهم. هذا الإخوة كلام جاهل مرشد عموما. هذا تسجيل للشيخ ابن باز، وكانوا تسجيلين، وتسجيل آخر أيضا تسجيلين للفوزان، وهذه التسجيلات كلها تجمع على أن الرافضة كفار ومن أخبث الكفار، وبالذات الشيخ الفوزان له كلمة يعني في من يتردد في كفر عوامهم أيضا. نستمع يا أخواني كلام الفوزان أولا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم عوام الرافضة؟ هل حكمهم حكم علمائهم؟ أخواني اتركوا هالكلام، الرافضة حكمهم واحد، لا تتفلسفون علينا، حكمهم واحد، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يقرأ، بل يحفظون القرآن أكثرهم، بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة، تكون من هالفلسفات وهالأرجاء الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين. اتركوا هذا، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، نعم، إلى يوم القيامة، نعم. نعم أخي الحبيب، نريد أيضا كلام الشيخ بن باز، التسجيلين كلام الشيخ بن باز أيضا. طيب، جزاكم الله خير، إن شاء الله نستمع الآن إلى كلام الشيخ بن باز. أخطرهم الرافضة أصحاب الخمين أو الأخطرهم، وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد وجماعة في سوريا، الباطنية التي في سوريا، والباطنية التي في إيران، والباطنية في الهند، إسماعيلية، هذه الطوائف الثلاثة وشدهم وأخطرهم، هم كفر هؤلاء كفر، لأنهم والعياذ بالله يضمرون شر المسلمين، ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويضمرون المسلمين أكثر من بغضهم من الكفرة، ويرون هل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب، ويعلمون أنهم معصومون، ويعبدون من دون الله بالاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم، هذه حالهم مع أئمتهم الرافضة الذين هم الطائفة الناعسية، ويقال لهم الجعفرية، ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن، هم من شر الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية في الباطل، يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، طيب بارك الله فيكم. عموما في هذا كفاية، وسنتعرض لهذا الموضوع مرة أخرى عند كلامنا عن الحسينيات، تفجير الحسينيات عندما يأتي موضع الكلام عنها. نحن يعني نريد أن نزيد شيئا خطر في بالي يعني الآن بكلام الشيخ ابن باز رحمه الله. طبعا الشيخ تكلم عن الرافضة الذين في سوريا والذين في إيران ولم يتكلم عن الرافضة الذين في السعودية. يعني هو الدين واحد، الرافضة الذين في المدينة والرافضة الذين في المنطقة الشرقية والرافضة الذين في البحرين والذين في الكويت، هؤلاء كلهم هم نفس الدين. لكن الشيخ طبعا يعني إجابته فيها مراعاة للظروف، ونحن نكمل ما لم يكمله الشيخ بارك الله فيكم. فحكم هؤلاء واحد من جميع الجوانب، من جميع الحكم عليهم وما يترتب على الحكم عليهم. طبعا الحوثة أصبحوا منهم، الحوثيين الآن نتكلم فيهم براحتنا، يعني لأن الجماعة الآن أصبحوا يعني يتكلمون في الحوثة. قبل ما يحصل ما حصل الآن كان الذي يتكلم في الحوثة يسجن، وأخذ التعهد على كثيرين أنهم لا يتكلموا في الحوثيين بأي سوء. فلما يعني حصلت الفتنة بين آل سعود وبين الحوثة واختلفوا على اقتسام كعكة اليمن، فالحوثة أكلوا قطعة زايدة شوية عما اتفقوا عليه ودعموهم به بالمال والسلاح، فضربوا بعض. فعندما بدأ الضرب بين الحوثة وآل سعود رجعوا الحوثة رافضة. طيب نتكلم عن أمر القتال، يعني نحن تكلمنا الآن على الأحكام المتعلقة بالرافضة أنهم كفار من كلام الشيخين الآن. لكن بالنسبة لأمر القتال، شيخ الإسلام يرى أن قتال الرافضة آكد من قتال الخوارج. يقول شيخ الإسلام في معرض كلامي عن قتال الخوارج كما في مجموع الفتاوى: وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجب قتال أولئك، وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة. وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير، يعني من موضوع كلاب النار والخوارج واقتلوهم قتل عاد والفيلم الطويل الذي يعني يخرجه لنا العويد ومن معه، هذا الفيلم الأولى به الرافضة الذين يعني سبحان الله يسومون المسلمين سوء العذاب، والسعودية آل سعود يدعمونهم في كل مكان، في كل مكان يدعمون الرافضة دعما عجيبا. في لبنان يدعمونهم، في العراق يدعمونهم، في سوريا يدعمونهم، في حتى في اليمن دعموهم حتى حصلت الفتنة بينهما على الاقتسام. ويوجد مقال ذكرناه أكثر من مرة وهو: هل تقاتل السعودية الرافضة أو الروافض؟ ارجعوا لهذا المقال، وقد ذكرنا فيه الإثباتات على كل جزئية يوجد لها الإثبات. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أظهروا الرفض ومنعوا أن يذكر على المنابر الخلفاء الراشدين، وذكروا عليا، وأظهروا الدعوة للإثنى عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون، وإن أبا بكر وعمر وعثمان كفار وفجار ظالمون لا خلافة لهم ولا لمن بعدهم، ومذهب الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين، فإن الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما، والرافضة تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين، وتجحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما جحد به الخوارج، وفيهم من الكذب والافتراء والغلو والإلحاد ما ليس في الخوارج، وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج. والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين، والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين، وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام، وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبي حريمهم. وقضية ابن العلقمي وأمثاله مع الخليفة وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس، وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين، وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل، وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكما ذكرنا لنا عودة للرافضة في موضوع تفجير الحسينيات قريبا إن شاء الله. طيب، إذا انتهينا ممن تقتلهم الدولة ردة بارتكاب الناقض أو ردة بالوقوع في بدعة مكفرة، ننتقل الآن إلى قتل الدولة للمستوجب حدا شرعيا يهدر دمه، ولن نطيل في ذلك، فالدولة أعزها الله أبهرت الناس بتطبيق الحدود الشرعية، ولأول مرة كما أمر الله تعالى، فاقتصت من قاتل العمد، ورجمت الزاني المحصن، وقتلت الساحر، وألقت بفاعل فعل قوم لوط من فوق الشواهق، وقتلت وصلبت على الحرابة والإفساد في الأرض، بعد ثبوت تلك التهمة بالبينة الشرعية أو الاعتراف حسب قضائها الشرعي. وهذا من حسنات الدولة بلا نزاع بين العقلاء، أما غيرهم فنازعوا بجهل إما بالنصوص الشرعية وإما بحال الدولة. وقد أقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب حد الرجم وهو لم يكن قد مكن له ولو بعشر معشار معشار ما مكن للدولة، وبعضهم يخشى عليه من الوقوع في الردة، أي بعض المعترضين، حيث يعارض إقامة حدود الله خشية تنفير الناس وما شابه ذلك من أقاويل خطيرة. طيب، ننتقل إلى النوع الثالث من المسلمين الذين تقاتلهم الدولة أو تقتل منهم، وهو الصائل عليها، الباغي قتالها، أو قتل منها، أو أمر بقتالها، وحث وحرض الناس عليه. وهنا نطرح تساؤلات ليتضح لنا أن إدخال هذا الأمر في قضية الخوارج من التلبيس الشنيع والتدليس المريع، ونقول: هل القتال الدائر بين الدولة وبين الفصائل حدث غريب لم يعهد في غيرهم، أم هو معهود في غيرهم ولم يتهمهم أحد بالخارجية لأجل ذلك؟ طيب، سؤال آخر: هل الدولة الإسلامية هي التي تقاتل فصائل المجاهدين وحدها، أم أن الفصائل أصلا يتقاتلون فيما بينهم؟ جميل. هل الدولة عندما قاتلت أي فصيل كان السبب في ذلك اعتقادا لديها في قتال كل المجاهدين لأنها تكفرهم كما زعم الكذبة، أم كانت هناك مسوغات قتال وإحن بغض النظر عن البادئ؟ هذه عندنا ثلاث أسئلة، من تأملها عرف أن إدخال هذه القضية في مسألة الخوارج يعني عبث ودجل. فنبدأ نقول: أما جوابنا عن السؤال الأول، فنقول: صراع رفاق الجهاد ظاهرة متكررة على مدى التاريخ، وأسبابها متشابهة، فتارة تكون لأجل اختلافهم على الحق واجتهاد كل منهما، وهم قوم مجاهدون لا ينامون على ضيم ولا يقعدون عن نصرة الحق ولو ببذل أرواحهم، وهذا ما حصل بين الصحابة الكرام في مواقف، وتارة تكون بسبب تدخل طرف مريب يقوم بعمل فتنة بينهم يشيطن فيها بعضهم لبعض ويوهم كل طرف أو طرفا منهم أن الطرف الآخر يكيد له ويتربص به، أو يندس في طرف فيشعل الفتنة بنفسه ليغلق باب التآلف، وهذا ما حصل للصحابة أيضا في مواقف أخرى، وتارة تكون بسبب افتتان بعضهم بالدنيا والحرص على الزعامة والمال، وهذا حصل في من بعد الصحابة الكرام. وكل ذلك موجود معنا هنا في موضوعنا، هذا كله موجود معنا هنا فيما حصل بين المجاهدين، إلا أن عمدة ذلك ما قررناه من دور آل سعود الإجرامي في إفساد الجهاد في الشام، بل وفي كل مكان يمس حليفتهم وربتهم أمريكا ويهدد كرسيهم معبودهم، وقد حصل ذلك في صور عبر الأزمنة كثيرة بغض النظر عن شرعية جهاد بعضهم. وأظهر من حصل لهم ذلك المجاهدون الأفغان بعد دحر السوفييت. فماذا عن القتال بين الفصائل في أفغانستان من قبل طالبان؟ قد اتفق المجاهدون على صيغة لدخول كابل، فيكون صبغة الله مجددي رئيسا لمدة شهرين، يليه في الرئاسة برهان الدين رباني 4 أشهر، وتذهب رئاسة الوزراء إلى قلب الدين حكمة يار، ووزارة الدفاع إلى أحمد شاه مسعود. تضخمت الخلافات بين أطراف الحكومة مع تمسك برهان الدين رباني بالسلطة، ورفض قلب الدين حكمة يار الدخول إلى كابل وقبول صيغة التراضي، كما تضخمت خلافاته مع أحمد شاه مسعود بشأن تسليح الفصائل وسيطرة وزارة الدفاع على كابل. وصلت الخلافات إلى نقطة مسدودة، فبدأ حكمة يار يعاونه دستم في قصف كابل، الأمر الذي أدى إلى تدميرها. وردت عليه قوات أحمد شاه مسعود، فانفجرت الحرب الأهلية الأفغانية. وكان طلاب العلوم الدينية البشتون القادمون من قندهار إحدى الجماعات التي قاتلت ضد السوفييت في أفغانستان. وفي ظل الحرب بين الإخوة الأعداء استولى رجال طالبان على ولاية قندهار وفرضوا فيها القوانين الإسلامية، ثم واصلوا زحفهم باتجاه كابل لتحريرها. حاول أحمد شاه مسعود التفاوض معهم بعد بروزهم كقوة سياسية وعسكرية كبرى، غير أن طالبان اتهمته بالغدر برجالها واتهمها هو بمحاولة قتله. ومن البدهي أن تلك المفاوضات فشلت لاختلاف الأرضية الفكرية بين الفريقين وكذلك الخلافات العرقية. دعم حكمة يار وعبد الرشيد دستم حركة طالبان في البداية، لكن تغيرت الأمور وتحالف حكمة يار مع مسعود تحالفا فشل، وانتهى بهروب حكمة يار إلى إيران وعبد الرشيد دستم إلى أوزبكستان وبقية قادة المجاهدين إلى الخارج، وانسحاب أحمد شاه مسعود إلى وادي بنشير حيث تحصن ضد طالبان ليبدأ قتاله ضدها. استمرت الحرب هذه بين المجاهدين بين بعضهم البعض من سنة 92 وانتهت في سنة 96 بعد أن تمكنت طالبان من السيطرة على العاصمة كابل وعزل الحكومة الأفغانية وإنشاء دولة أفغانستان التي تحكمها الشريعة الإسلامية. كانت بداية ظهور طالبان وقت أن كان الملا عمر شابا تجاوز عقده الثاني بسنوات قليلة، وكان قد فقد إحدى عينيه في الحرب مع السوفييت. ظل يقاتل لفترة طويلة كقائد لمجموعة صغيرة من جبهة القائد ملا محمد التابعة للحزب الإسلامي، ثم انتقل إلى حزب حركة الانقلاب الإسلامي. فلما اشتعلت الحرب الأهلية ظهر في 94 الخلية الأولى لحركة طالبان، كانت أن اجتمع 53 طالبا من طلاب المدارس الدينية، بايع بعدها عدد من طلاب المدارس الملا محمد عمر أميرا لهم، وتعاهدوا على جمع السلاح واستعادة الأمن والاستقرار وإزالة نقاط التفتيش وجمع الإتاوات. في نفس العام من تشكيل الخلية الأولى لطالبان وسعت الحركة من نشاطها، فاستولت على مديرية سيبين بولدك الحدودية، واستولت على مخازن الأسلحة والذخيرة المركزية للولايات الجنوبية الغربية. وليبرز بعدها اسم طالبان في الإعلام الدولي، اعترضتها مجموعة جيلاني في موضوع قافلة، واستطاعت طالبان إنقاذ القافلة وإعدام قائد جماعة جيلاني. المهم سقطت مدينة قندهار في يد الحركة بعد معارك كثيرة مع الفصائل الأفغانية، واستولت على الولايات المجاورة ودون مقاومة بسهولة، ثم بدأت الحصار على مدينة كابل حتى بايع العديد الملا عمر وسقطت العاصمة في أيديهم عام 96. هذا مثال حي يا إخوة لمئات القتلى، مئات القتلى من المجاهدين قتلوا بأيدي إخوانهم، ولم نسمع عاقلا اتهم فريقا منهم بأنهم خوارج. طيب، نمر سريعا على صور أخرى بدون تفصيل، مثلا منها ما حصل بين فتح وحماس في فلسطين، ومنها ما حصل بين المحاكم الإسلامية وحركة الشباب في الصومال وداخل حركة الشباب. ولا يفوتنا أن نذكر ما حصل بين عبد العزيز آل سعود وإخوان من أطاع الله الذين كانوا هم عمدته في جل قتاله، من وقائع مؤلمة انقض فيها على رفاق الأمس الذين خالفوه في بعض الأمور الأمور فقتل منهم مقتلة عظيمة. وما موقعة السبلة بمجهولة لديكم، وقد أدت لمقتل 700 مسلم حسب إحدى الإحصائيات. وكم قتل الملك عبد العزيز من المسلمين في سبيل ما تسمونه توحيد الجزيرة، وتحتفلون بنتائج قتله للمسلمين سنويا بمباركة شرعية، فضلا عن اتهامه بالخارجية والتي اتهمه بها آخرون. طيب، إذن انتهينا من السؤال الأول وأجبنا عنه بأن القتال بين فرق المجاهدين وطوائفهم معهود ومعروف وله أسبابه. أما جوابنا عن السؤال الثاني فلم تكن الدولة الإسلامية هي التي تفردت بقتال الفصائل، بل الفصائل يقاتل بعضها بعضا بلا هوادة. يعني هؤلاء اللي يقولوا الدولة تقاتل الفصائل، هل الفصائل سلم بعضهم من بعض؟ كلهم يتقاتلون، ولا علاقة لذلك بقضية الخوارج، وإنما اتهامات متبادلة وتنافسات ومناوشات وأخطاء أدت لذلك. ولا ننسى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل بأس أمته بينهم فمنعه إياها. فما الذي حدا بكم أيها الملبسون أن تصوروا للناس وكأن الصراع بين الدولة من جانب وبقية الفصائل من جانب آخر، ثم تجعلونه صراعا عقديا، ثم توظفونه في شيطنة الدولة ورميها بالخارجية، مع أن الواقع أن جل القتال بين الفصائل دليل على البحث عن الدنيا، بخلاف الدولة فهي تعلن أمرا آخر وهو الخلافة وإقامة شرع الله في الأرض. فمثلا لدينا تسجيل لشيخ لواء الإسلام أبو عبد الرحمن كعكي، وهو يطعن في جبهة النصرة ويتهمهم بالتكفير ويفتي بعدم جواز القتال تحت رايتهم، ويطعن في الجولاني: ولولا طوله لأسمعناكم إياه، وهو موجود على الشبكة، بس اكتبوا أبو عبد الرحمن كعكي جبهة النصرة خوارج هكذا يأتيكم الرابط. ومن القتال الذي دار بين الفصائل تقاتل الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام مع جيش الإسلام قتال نزاع على مناطق، وكذا مع جيش الفتح، كما أعلنت حركة حزم حل نفسها والانضمام إلى الجبهة الشامية بعد معارك طاحنة مع جبهة النصرة في ريف إدلب وبعد خسارتها لمواقعها هناك، كما نجحت جبهة النصرة في اجتياح معاقل جبهة ثوار سوريا التي تعتبر هي وحركة حزم من أقوى مجموعات المعارضة المسلحة المدعومة أمريكيا. وقد ذكرت مصادر استخباراتية تركية أن قائد جبهة ثوار سوريا جمال معروف قد هرب بعد ذلك إلى الداخل التركي، وأن جهات تركية تقوم على حمايته. أخبار القتال بين الفصائل كثيرة ومتجددة، وآخر الأخبار ما حصل بالأمس من خسائر وتوتر أمني حول 4 نقاط في غرب حلب بين النصرة وحركة زنكي المرضية عنها من قبل CIA. طيب، انتهينا من السؤال الثاني. أما جوابنا عن السؤال الثالث فهو بيت القصيد، فإن الدولة عندما قاتلت أي فصيل لم يكن السبب في ذلك اعتقادا لديها في قتال كل المجاهدين لأنها تكفرهم كما زعم الكذبة، وإنما كانت هناك مسوغات قتال وإحن، وكان البادئ فيها غيرها كما سنبين. ولو افترضنا أنها أخطأت بالبدء فهو كأي قتال نشأ بين فصيلين جهاديين مثلما سبق التمثيل له بأمثلة عديدة، فكيف وهي المظلومة المعتدى عليها مع أنها الأقوى والأكثر تمكينا والأظهر منهجا؟ نبدأ موضوعنا فنقول: كانت البداية ظهور الجولاني الذي هو جندي من جنود البغدادي أرسله على رأس فرقة من المجاهدين لنصرة إخوانه في الشام من قبل الدولة الإسلامية في العراق، فعصى أمر قائده المباشر في إعلان دولة الإسلام في العراق والشام وانفرد بزعامة جبهته. قال الجولاني في تسجيل صوتي بعنوان ليتك رثيتني، هدد فيه الدولة الإسلامية وتوعدها وأمهلها بزعمه 5 أيام للقبول بما يعرضه عليها، وإلا فإنه سيفني الدولة الإسلامية ومنهجها ليس فقط من الشام بل من العراق أيضا. فكان مما قال: لتحملن الأمة على الفكر الجاهل المتعدي ولتنفينه حتى من العراق، وأنتم تعلمون مئات الإخوة الأفاضل الذين ينتظرون من الأمة إشارة في العراق. هكذا عرض هذا الغر نفسه ممثلا عمن وصفها بالأمة ومتحدثا باسمها ومنقذا لها من الفكر الجاهل المتعدي المتمثل بمنهج الدولة الإسلامية في العراق والشام. ولم ترد الدولة الإسلامية على تهديده، وانتظر الكثيرون ممن يتابع دركة الانحدار التي وصلت إليها هذه الفئة ما الذي سيحدث بعد انتهاء المهلة. فلم يحدث شيء سوى ظهور صوتي لأبي عبد الله الشامي عضو شورى الجولاني في كلمة مسجلة تزيد على الساعة، ملأها بالتناقضات وحشاها بالأكاذيب والافتراءات والسب والطعن والتجريح في منهج الدولة الإسلامية وتاريخها وجنودها من المهاجرين والأنصار، لينتهي إلى النتيجة التي يريد الوصول إليها، وهي اسمعوا الآن لتعلموا من البادئ: أن الدولة الإسلامية بأعيان أفرادها من مهاجرين وأنصار طائفة ممتنعة بشوكة عن التحاكم للشريعة. فكان مما قال: وعلى هذا فجماعة الدولة طائفة ممتنعة بشوكة تأبى الخضوع لمحكمة شرعية، والفرد في هذه الجماعة له حكم الطائفة. ثم استشهد بقول شيخ الإسلام رحمه الله في تبيان حكم الطوائف الممتنعة، وكان ذلك إذانا بإعلان الحرب على الدولة بصفة رسمية من قبل الجولاني ومن يوافقه. وهنا توالت أساليب التحريض من جبهة الجولاني وغيرها من الجبهات، وبدأت تكال الاتهامات للدولة بالظنون وبالقصد عن عمد، وأوحى الشياطين بعضهم إلى بعض تلك الأكذوبة لتسويغ قتال الدولة وتأليب الناس عليها، وهي اتهام الدولة بالخارجية. سنعطيكم رابط الآن فيه تفصيل بدايات الفتنة، وسنذكر طرفا منه تدل على باقيه حتى لا نطيل. أعطيكم الرابط الآن لأهميته، وفيه أن الدولة الإسلامية لم تبدأ بقتال أي من الجماعات الإسلامية، بل هم من أعلنوا الحرب عليها، وهيأ لهذه الحملة على الدولة تشويه إعلامي ضخم واستراتيجية خبيثة عمل بها في العراق سابقا وأفغانستان والجزائر وغيرها، من قتل مدنيين وتصفية قادات ومجاهدين وتفجير مفخخات ثم إلصاقها بالدولة الإسلامية. فتوافقت بهذه الفتنة أهداف الروافض لإشعال الاقتتال بين الفصائل مع أهداف الفصائل العلمانية لضرب الجماعات الإسلامية مع أهداف جماعات إسلامية تصادمت مشاريع الوطنية والعلمانية والديمقراطية مع مشروع الخلافة الإسلامية. يعني هذه الطبخة كلها توافقت. مثال لذلك ما حصل في تفجير باب الهوى والسلامة، هذا نريد الرابط ونريد نسمع ما جاء فيه. تفجير باب الهوى والسلامة أعطيكم الرابط. أيضا عندنا سنعطيكم رابط لأحداث بداية الفتنة في الشام وما سبقها من تحريض على الدولة الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر، ونريد نسمع أيضا جزء من هذا الفيديو، والبقية يتابعها الإخوة من الرابط لأن الفيديو طويل. يا أهلنا في حلب، في هذه الأيام تتعرض الدولة الإسلامية وجنودها إلى مؤامرة كبيرة جدا يراد فيها اجتثاث الدولة الإسلامية من هذه الولاية قبل الدخول في مؤامرة جنيف 2، وقد باشرت عدة فصائل بتنفيذ هذه الخطة الخبيثة. الانحدار يقاتل أي شخص يثير الشعب السوري أو يقتل الشعب السوري أو يحاول حرف مسار الثورة عن حقيقتها. نحن خرجنا لإسقاط نظام بشار الأسد وتحقيق الحرية والديمقراطية. نحن في الجيش السوري الحر نقاتل من أجل الحرية والديمقراطية لكل السوريين من كل الطوائف، سنة وشيعة، علويين ومسيحيين ودروز، ومن كل المكونات الأخرى لشعبنا الطيب الطاهر المعطاء. ولهذا فإننا نطلب اليوم من العالم الحر أن يدعمنا بالسلاح والذخائر وبالدعم الإغاثي والطبي. جميل. هو عموما هذه الروابط مهمة يا إخوة لمن يريد أن يتفهم حقيقة الصراع وكيف تم الكيد للدولة الإسلامية من قبل الفصائل. طيب أيضا من الأمور التي بدأت العرعور استباح دماء المجاهدين مجاهدي الدولة ودعا لتشويه صورتهم إعلاميا ودعا إلى اجتثاثهم، وقد تكلمنا عن ذلك في صفحة بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني، ووقتها فضحناه فضيحة كبيرة وتكلمنا على هذه القضية وحاول هو أن يتهرب منها. نحن نريد أن نستمع إلى كلامه كاملا وسنعطيكم الرابط الآن. لا بد من أن يستأصل هؤلاء قبل أن يستشفي الشر، واستأصال الحاكم في الدين كبيرة، فلنحاول إعلاميا تقول الناس اخرجوا منهم هذول مجهولون، أنا ما أبالي يقول لكم يوم أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان فاخرجوا منهم، وإلا كل واحد سيكون معهم سيكون بحث ومش هذول تكفيريون معظم التكفيريون. لا مش معظم التكفيريون يعني بدون عقل، يعني أنت في ظرف ما يستاهل أن تثير الفتن الآن والمسائل هذه، الحدود تسقط ضد جهات أخرى فلا يفعل. لا يهمك ذلك. إذا إما هم إلى درجة من الحراقة وهي يغلب هذا على جنودهم، إلى درجة من الخيانة يغلب على قلبهم. أنا من بلد المغرب عربي، وأبوي كلو أنا شوف يبني كأس ماء حرب زي اللي جابوا من هذا حمدان أعرف هذه الأسماء أخذي الشباب وقال أتوقع والآن طلبوا للمحكمة القاتل عز قاتل عز القائد هو القائد جديد الدولة العراق من المقاتلين بشر ووالي أفعل شو الله يعطيه والي هو معين حال والي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهريح انتفاخا صولة الأسد، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الآن كلام العرعور له كلام سابق قبل ما يعني يشتغل معه النظام السعودي ضد الدولة، فالذي عنده تزكية العرعور ولا أسمعكم إياها لعلها تسمع. أنا أؤمن أن 99% من إخواننا في داعش 99% من إخواننا في داعش أو إذا قلت 99.9% إن 99 من إخواننا في داعش مؤمنون مسلمون صادقون مسلمون صادقون مخلصون جاءوا لدفعي سواء كانوا من داخل سوريا أو من خارجها جاءوا ليدافع. إذن لا يجوز أن نتهم كل فرد لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولا نبرئ كل فرد من هؤلاء ومن هؤلاء. بس تراك أعطيت نسبة كبيرة لا 99% نسبة كبيرة. حبيبي أنا أؤمن ما أقول وأنا أعلم ما أقول، وأقول هذا عن علم وخبرة، عن علم شرعي وخبرة في الواقع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله والله يا شيخنا الكريم يعني يجب أن نسمع منكم تعليقا على هذا الكلام إنه على علمه. أقول بارك الله فيك، هو الرجل قال هذا عن صدق في وقت ما قال، ويعني الذي حصل كل الموضوع أنه جاءت أوامر بعكس ذلك، يعني القضية كثيرون انقلبوا. بعدين الرجل يعني حتى ما يقبل منه الآن أن يقول تبين لي خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه يعني يقول أنا أعي ما أقول، وأقول هذا عن علم وخبرة، يعني الرجل زكى نفسه من الناحية العلمية الشرعية التي تستوجب صحة النظر في منهج هؤلاء، وأيضا الخبرة العملية التي في الواقع كما يقول أخونا في الميدان ويرى. فإذا الرجل تكلم بواقع وبعلم. الآن إذا أراد أن يقول لابد أن يقول أنا كنت جاهل تماما وكنت ما أفهم في الواقع، وهذا صعب ولا يقبل حتى لو حاول أن هو يقول هذا عن نفسه. لكن نحن نعرف السبب ونعرف التوجيهات التي جاءت من الحكومة السعودية واستخدمت العرعور واستخدمت العويد واستخدمت الغنامي واستخدمت أناس معروف أن هؤلاء إنما هم اليد المحركة من المخابرات السعودية. وسوف يأتي لنا ذكر لهذه الأمور في لقاء يتكلم عن طوام العويد، لأننا سنتعرض لحقيقته وواقعه إذا أراد الله سبحانه وتعالى. طيب نعود لكلامنا، نقول بعد العرعور ما حرض على الدولة الإسلامية في تسجيل المسرب، وأيضا بعده رجل يسمى السلجيني اعترف بتحريض على قتال الدولة وتصفية كل ما ينتسب لها، وهو أول من رفع تصوير إعدام الشمري والصقري قبل اشتعال الاقتتال. أيضا هناك رجل يسمى الواوي، العميل الواوي، أمين سر الجيش الحر، استضاف الجنرال الأمريكي بولفليل مهندس صحوات سوريا، وعندكم في الرابط رابط لمعرفة من هو بولفليل لعله يشتغل. ثم حصلت اشتباكات في مسكنة بين أحرار الشام والدولة الإسلامية، ويوجد شهادة لأبي ديجانة عند أسره من قبل أحرار الشام، وكذلك شهادة من أحد منشقي الأحرار الذين بايعوا الدولة بعد الحادثة. وبالنسبة لجمال معروف فهو لص باتفاق الجميع، شكل جبهة ثوار سوريا وأعلن قتال الدولة الإسلامية واعترف باستلام دعم أمريكي، وهناك اعترافات من أسرى الدولة الإسلامية لدى جمال معروف. ثم حصل قتل لعدد من المهاجرين ورموا في الآبار، والجماعات غدرت بمجاهد الدولة الإسلامية في يوم واحد في الأتارب وفي بعض مناطق في حلب وإدلب بحجة أنهم خوارج وكفرة. وهذه لا فيديوهات، بس للأسف نحن تكلمنا أكثر من مرة عن الحرب الإعلامية الشعواء التي يشنها العالم كله ضد الدولة، فكل الفيديوهات تحذف ولا يمكث شيء يبين حقيقة الدولة إلا بصعوبة، لولا أن الله قيض للدولة أنصار يحتفظون بهذه الأمور ثم ينزلونها. نحن نريد أن تكون دائما ما شاء الله بارك الله فيك، الفيديوهات التي عندكم دائما اعملوا لها روابط جديدة وحدثوا الصفحات حتى تكون متيسرة. المهم هذه كلها موجودة ما شاء الله بارك الله فيكم، أعطونا درايف، أنزلوا الفيديوهات على درايف وأعطونا رابط الدرايف بارك الله فيكم. طيب المهم فيديوهات لتوثيق ضحايا الغدر وكل شيء. أيضا أمريكا تسلح وتدرب بعض من جبهة ثوار سوريا لقتال الدولة الإسلامية. أحمد الجربة رئيس الائتلاف يتبجح أمام الكفار في مؤتمر جنيف بقتل مجاهد الدولة بمساعدة الدول الصديقة. الجبهة الإسلامية تنكر قتالها للدولة وتدعي أنها على الحياد، ثم تعترف بعد ميثاق الخزي أنها أول من قاتلت الدولة وتصدى لها. ويوجد مقطع وميثاق الخزي هذا عبارة عن رسائل تطمينية لإسرائيل ولطواغيت العرب على أنه يريد دولة قانون وحرية وعدل ويرفض تصدير الجهاد خارج سوريا، وأن الرد عن الدين مسموح بها، وأن الثورة تهدف للمحافظة على التراب السوري بأطياف المجتمع السوري، وأنه يرحب بالدعم الدولي. ثم جاء مشروع الجبهة الإسلامية وحذر العدناني من المشروع الوطني، وموجود هذا أيضا. ثم بدأت الدولة الإسلامية تمهل الجماعات بعد ذلك 48 ساعة لتسليم أسراهم والمقرات، وتحذر من سقوط حلب وتقدم النظام إن استمر طعن الدولة في ظهرها وهي مرابطة على جبهات حلب. ويوجد تحذير من العدناني للجماعات ويطلب منهم الكف عن القتال. ثم يتكلم القائد العسكري عمر الشيشاني بحرقة عن الغدر وسبب إلغاء عمليات دير الزور. ثم بدأ أبو مجاهد الشيشاني يروي الأحداث كاملة في 3 أجزاء، وتكلم شرعي من حركة أحرار الشام انشق وبايع الدولة بعد الغدر وخطب عن أحداث الغدر، ثم حصلت أحداث الغوطة الأخيرة وما سبقها من حملة إعلامية على الدولة الإسلامية، ثم زهران علوش يدعي زورا في الإعلام أن الدولة تجبر الفصائل على بيعتها وإلا تقاتلهم على ذلك وقد ردت الدولة، ثم يدعي أيضا زهران علوش، لأنه زهران أكبر خائن في الموضوع كله الآن، هو عمدة الخيانة في سوريا، وعندنا يعني فضائح بعشرات الإثباتات. يدعي زورا في الإعلام أن الدولة تكفر الناس في سوريا وردت عليه الدولة، ثم الجيش الإسلامي يتهم الدولة الإسلامية باغتيال أنس قويدر أبو همام وتفجير مفخخة في دوما ووجود ضحايا من نساء والأطفال، ثم تبرأت الدولة الإسلامية من تفجير دوما ومن اغتيال أنس ومن اتهامات زهران علوش في بيان رسمي. احنا سنقرأ لكم البيان الرسمي. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن حملة شرسة تشن ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام قاطع الغوطة الشرقية بعد مثيلة لها انصرمت في غير مناطق من بلاد الشام بنفس الأساليب السابقة التي تتمثل بسيل من الاتهامات التي تكال جزافا، فمن ذلك تفجير سيارة مفخخة في منطقة دوما، ثم اغتيال أنس قويدر أبي همام، ومحاولة لشيطنة الدولة تارة باتهامها بالخارجية وأنها تكفر عموم المسلمين وأن الأصل في الناس الكفر، وأخرى بالعمالة للنصيرية والرافضة. إن الدولة الإسلامية براء من كل التهم التي توجه لها من قتل واغتيال وسط المسلمين، ومنها السيارة آنفة الذكر، لكن الدولة تعلم كل من تسول له نفسه القيام بأعمال إجرامية ثم نسبتها للدولة لتبرير قتالها، فلن نبتدئ أي طرف بالقتال خلى النظام النصيري، لكن من اعتدى علينا فسنرد عاديته، ولن نكون لقمة سائغة لأي طرف معتد، علما أن المستفيد الأكبر من الاقتتال الذي سيحصل هو النظام النصيري المجرم، والمتضرر الوحيد أهلنا المسلمون في الغوطة الشرقية. طيب، هذا من المكتب الإعلامي ولاية دمشق قاطع الغوطة الشرقية. ثم زهران علوش يعلن الحرب على الدولة في الغوطة رغم أن الغوطة لم يكن بها اقتتال داخلي، ويوجد إصدار فيه إعلان علوش الحرب على الدولة، ثم الدولة تطلب من جيش الإسلام إلغاء إعلان الحرب والتحاكم لمحكمة مشتركة، وهذا هو نداء الدولة من المكتب الإعلامي أيضا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد، إننا الدولة الإسلامية في العراق والشام قاطع الغوطة الشرقية، وبعد إعلان الحرب علينا من قبل جيش الإسلام رسميا، ثم صدور عدة بيانات من دار القضاء الموحد التي كانت فيها عدة اتهامات جزافا، وفي سبيل حقن الدماء المسلمة وتحقيقا لسعينا لإيقاف الحرب التي سيكون المستفيد الأكبر منها النظام النصيري، فإننا نطلب من جيش الإسلام الإعلان رسميا عن إيقاف الحرب وإلغاء بيانات القضاء الموحد من قبل دار القضاء، ثم تحل جميع الخصومات المتعلقة بين الطرفين عن طريق قضاء مشترك، والله ولي التوفيق. هذه كلها بيانات رسمية من الدولة. ثم زهران علوش يغتار القيادي عبد المجيد العتيبي قرين الكلاش وغيره من قضاة الدولة والشرعيين في الغوطة، ويتفاخر ويشهد عليهم بالنار رغم أن الدولة نفت صلتها بمقتل أبي همام. وعلى فكرة الغنامي يعني رتوت لتغريدة زهران علوش لما يقول: البشرى لكل أهل السنة في العالم، مصرع أبي حذيفة الداعشي قاتل أبي همام الشرعي لينضم إلى قرين بالنباح في سقر، نم قرير العين يا أبا همام. ثم جيش الإسلام يأسر أبا المنذر الكويتي بعد إصابته، وأخبار غير مؤكدة عن مقتله. أبو المنذر يقول: نحن لم نبدأكم بحرب، أنتم بدأتمونا بالحرب. والجبهة الإسلامية تعدم 4 أشخاص لمجرد انتسابهم للدولة الإسلامية. عندنا هنا الأسماء بالصورة الرسمية من المؤسسة الأمنية للريف الشمالي بالجبهة الإسلامية، يقولون في الورقة الرسمية: بسم الله، نفذت المؤسسة الأمنية للريف الشمالي تنفيذ حكم الإعدام لكل من محمد بكار بن حسن الملقب أبو فاطمة، محمود كنو بن عبد الرحمن الملقب أبو عبيدة، مصطفى إدريس بن حسن وقف أبو محمد، عبد القادر بن سليمان الملقب أبو صقر. الجرم المنسب إليهم الانتماء ومبايعتهم لعصابات البغدادي، وذلك بالأدلة والاعترافات الشخصية، والحكم صدر بموجب فتوى جبهة علماء حلب برقم 3000 2014، وهذا جزاء كل من يتعامل مع عصابة البغدادي والنظام الفاسد ولا محاباة بشرع الله. إذن من الذي يقتل من لا ينتمي إليه؟ هل هي الدولة الإسلامية أم هؤلاء الخبثاء؟ الآن أمامكم، هم يقتلون كل من ينتمي للدولة الإسلامية، وسوف نسمعكم فيديو لقتل 7 ومنهم 2 من تونس أتوا من بلادهم لنصرة إخوانهم في الشام فقتلوا لأجل فقط مبايعتهم للدولة الإسلامية. طبعا بعد ذلك الجبهة الإسلامية الجديدة بعد اندماج جيش علوش وألوية صقور الشام تصدر أول بيان تستبيح فيه دماء كل من ينتسب للدولة الإسلامية. البيان صورته أمامي، طبعا الرابط الذي أعطيناكم يا إخوة في البداية فيه صور هذه البيانات. المهم، البيان الصادر من الجبهة الإسلامية ألوية صقور الشام بيان شرعي، فيه الفقرة 6: إن كل من ثبت تنظيمه مع داعش وأصر على البقاء معهم يعتبر هدفا مشروعا لكل المجاهدين ودمه هدر، ولقد أعذر من أنذر. طبعا فيه فقرات أخرى بس هذا الفقرة 6. يوجد لدينا إصدار باسم أيها المتردد لأبي ماريا القحطاني شرعي النصرة، فيه تحريض شديد على الدولة، يمكن أن تبحثوا عنه على النت ستجدوه، أيها المتردد لأبي ماريا القحطاني. وأما الفيديو الذي يتضمن إعدام النصرة 7 مجاهدين لمجرد انتمائهم للدولة وهو غيظ من فيض، نريد نسمع الصوت يا إخوة، بارك الله فيكم. ويسعون في الأرض فسادا أن يقد صلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا حكم الله في كل من عبد اللطيف الشمالي ابن عبد الله، تولد 1983 من إدلب. زهير حاج حسين ابن حسين، تولد 1995 من آفس. مهدي ابن عمر ابن سليمان نفاتي، تولد 1983 من تونس، والوسيط في جلبه إلى بلاد الشام من تونس هو بسام عاشور. محمد نعسان ابن أحمد، حذيفة الرج ابن محمد، تولد 1995 من عندان. علي ابن حج علي ابن بلقاسم، تولد 1982 من تونس، وذلك لمبايعتهم لخوارج البغدادي كلاب أهل النار الذين يقتلون المجاهدين ويتركون قتال أهل الأوثان من النصيرية ومن ساندهم. وننصح أقاربهم بالتوبة إلى الله قبل القدرة عليهم، وهذا جزاء كل من سيقف في وجه جهاد أهل الشام المبارك، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. تكبير، الله أكبر. لعنة الله عليكم. والله منظر مخزي يا إخواني، منظر مخزي، وهم يقتلونهم ثم يأتي بعد ذلك من يقول أن الدولة الإسلامية تقتل الناس لأنهم لم يبايعوها. تفضل شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. يا شيخ مصطفى، يا ليت لو تضع الرابط للإخوة أيضا يحتفظون به. يعني أولا سبحان الله، الجهل الفظيع العلمي من الأبله الذي يقرأ يأتي بآية الحرابة ويريد ينزلها في الخوارج، يعني ما علاقة هذا بذاك؟ هذا شيء. الشيء الثاني أنه يطلب من أهلهم التوبة، يعني ما دخل الأهل في القضية، ويقول قبل القدرة عليهم، يعني هم يريدوا يقتلوا أهاليهم كمان لأجل انتمائهم للدولة، قتلوهم لأجل انتمائهم وسيريدون قتل أهاليهم، يعني شيء عجيب. هؤلاء الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، الآن للأسف أكثر هؤلاء إنما أصبحوا يقتلون الدولة فقط، يقاتلون الدولة، يعني يقتلون المسلمين فقط. والآن سلم منهم الكفار، بل تحالفوا مع الكفار، تحالفوا وتآمروا على الدولة مع الكفار. فسبحان الله، لأجل هذا أقول رمتني بدائها وانسلتي، هؤلاء هم الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. إذا أراد عويد وأمثاله أن يوقعوا شيء فليوقعوه على الفصائل التي يدعمونها الآن بأموال آل سعود، خيانة للجهاد الإسلامي في الشام وحربا على الدولة الإسلامية التي تمثل الإسلام الآن وتمثل الخلافة الإسلامية في هذه البلاد. طيب نستكمل. كان الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه الله دعا الفصائل السورية المسلحة التي تقاتل الدولة، واستمر قتالهم لها لمدة أسبوعين إلى الصلح والتفرغ لقتال من سماهم النصيرية والروافض. وقال الإمام البغدادي في كلمة صوتية: ها هي الدولة تمد يدها إليكم لتكفوا عنها فتكف عنكم، لنتفرغ للنصيرية، وإلا فاعلموا أن في الدولة رجالا لا ينامون على ضيم، مجربين عرفهم القاصي والداني. وأضاف: نقول لكل من زلت قدمه ممن قاتلنا: راجعوا حساباتكم، لقد أخذتمونا على حين غرة وطعنتمونا من الخلف وجميع جنودنا في الجبهات والرباط. وتابع: هذا نداء نوجهه إلى كل مجاهد يجاهد في سبيل الله من الكتائب في بلاد الشام، أذكره أن المعركة معركة أمة وأن المستهدف هم المجاهدون. ووجه البغدادي الخطاب إلى مقاتلي الدولة قائلا: كفوا عمن كف عنكم سلاحه مهما بلغ جرمه وعظم ذنبه، وغلبوا العفو والصفح لتتفرغوا لعدو فاجر يتربص لأهل السنة جميعا. وقال عن المعارك التي تشنها ضد الدولة فصائل مسلحة أخرى: قد أكرهنا عليها وبقينا على مدار أيام ندفع بها ونسعى لإيقافها رغم الغدر والتعدي السافر علينا، حتى ظن المغرر بهم أن الدولة لقمة سائغة وأنهم قادرون عليها، فما كان لنا إلا أن نخوض الحرب مكرهين. ونفى في كلمته تكفير التنظيم لأهل الشام، كما نفى أي مسؤولية للدولة الإسلامية في العراق والشام عن مقابر جماعية تم اكتشافها في عدة أماكن في سوريا. واتهمت الفصائل المسلحة الدولة بالمسؤولية عنها وبارتكاب مجازر، وكشف أن الدولة كانت تعد لعمليات كبرى ضد النظام في حلب وحما وإدلب، ولكنها توقفت بعد بدء ما قال إنه غدر بالتنظيم. وقد نشرت الجزيرة تقريرا بذلك، سنعطيكم رابطه الآن. يوجد طبعا إصدار غزوة الخير بعد غدر الصحوات، وفيه يصف أبو عمر الشيشاني خيانتهم وغدرهم بالدولة. وفي الدقيقة 7 يصف الشيخ أبو عمر الشيشاني طبيعة المعركة وأهميتها. طبعا قبل غدر الصحوات الذين على رأس داعميهم العويد، ولدينا إصدار رسمي يوثق تقدم الدولة في حلب بقيادة الشيخ أبي عمر قبل جمعة الغدر. من الأمور التي أثيرت على الدولة وهي كذب مثل قضية باب الهوى، موضوع مهم في الحقيقة، وهو اتهامها بقتل أبي خالد السوري. ونحن سننقل هنا طرفا من تحليل المحلل العسكري والاستراتيجي هشام خريسات، يعني ما هو من الدولة ولا دخل بالدولة، إنما تحليل سياسي عسكري استراتيجي من رجل متخصص. يقول: من قتل أبو خالد السوري ومن له المصلحة في ذلك؟ نشر هذا الجي بي سي نيوز. يقولون: دارت تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية عن المستفيد من قتل أبي خالد السوري القيادي العسكري البارز في حركة أحرار الشام، وأكدت جميع وسائل الإعلام تقريبا أن عملية الاغتيال لهذا القيادي تم بعملية انتحارية، مع أنه لم ترد أي معلومات موثقة حول أن الرجل اغتيل بعملية انتحارية أم بطلقة في الرأس. وقد أصدرت الدولة بيانا نفت فيه جملة وتفصيلا أنها قتلت أو دبرت مقتل أبو خالد السوري. ويبين الموقع أن إنكار الدولة لفعل ارتكبته ليس من أدبياتها، والحقيقة أنها هناك العديد من المؤشرات تبين أنه ليس لها علاقة بقتله. وقدم المحلل العسكري والاستراتيجي في موقع جي بي سي نيوز هشام خريسات تحليلا استراتيجيا لأهمية اغتيال أبو خالد السوري والجهات التي لها مصلحة في اغتياله، أو أول المتهمين بذلك من؟ الحكومة السعودية. أول المتهمين بذلك الحكومة السعودية. نريد أن نسمع تعليق المحلل الاستراتيجي، وسأعطيكم الرابط لجي بي سي نيوز ولكلام المحلل. تدعي هذا اليوم 24/2/2014 جي بي سي نيوز دائرة التحليل العسكري والاستراتيجي والأمني، سنتكلم اليوم عن من قتل أبو خالد السوري ومن له مصلحة في ذلك. دارت تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية عن المستفيد من قتل أبو خالد السوري القيادي العسكري البارز في حركة أحرار الشام. وأكدت جميع وسائل الإعلام تقريبا أن عملية الاغتيال لهذا القيادي تمت بعملية انتحارية، مع أنه في الحقيقة لم ترد أي معلومات موثقة حول أن الرجل اغتيل بعملية انتحارية أم بطلقة بالرأس. ولدى دائرة التحليل العسكري والاستراتيجي والأمني رؤية استقرائية لعملية الاغتيال لا نؤكدها ولا ندعيها، ولكن نريدها نقلا عن تساؤلات الشارع السوري والحلبي بشكل خاص. فيما يتعلق بداعش، داعش أصدرت بيانا نفت فيه جملة وتفصيلا أنها قتلت أو حتى دبرت مقتل أبو خالد السوري، والإنكار على ما فعل على فعل ارتكبته داعش ليس من أدبياتها. والحقيقة أن هنالك العديد من المؤشرات تبين أنه ليس لها علاقة بقتله. ليس من مصلحة داعش قتل أبو خالد السوري، وخاصة أنها قبلت به كوسيط بعدم الاقتدال الداخلي بين الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة وبين داعش من جهة أخرى. ولو كان لديها أي تحفظ عليه لرفضته جملة وتفصيلا منذ البداية. هذا الرجل حامل لواء وصاحب مبدأ أن القتال الداخلي يعود بالمصلحة على النظام وحلفائه وينعكس سلبا على الثورة والثوار السوريين. هذه الأفكار لم ترق إلى العديد من قادة أحرار الشام الذين يرون أن قتال داعش يأتي على رأس الأولويات بدل من مقاتلة النظام أولوية رقم واحد، وقد جعلته يدخل في جدال عنيف معهم أوصلهم لحد القطيعة فيما بينهم. داعش لا تريد في هذه المرحلة مزيدا من تشتيت قواتها العسكرية ولا المزيد من الأعداء المتكالبين عليها، فلديها حبطت عملية الاغتيال بالكثير من الملابسات والغموض وعلامات الاستفهام. السؤال: إذا لم تكن داعش إذن قتلت وليس لها مصلحة في قتله، من له مصلحة إذن في قتله؟ أحد الاحتمالات المطروحة، وستبقى احتمالات على كل الأحوال حتى تظهر الحقيقة، وهي المملكة العربية السعودية، لأنها بكل بساطة تحارب الإرهاب بكل قوتها، وهو من الإرهابيين بنظر المملكة الكبار، فهو أحد رفاق أسامة بن لادن ويحمل فكر القاعدة وعقيدتها القتالية. هذا الرجل هو على قوائم المطلوبين في المملكة العربية السعودية. مقتل هذا الرجل يسهل مهمة المملكة في محاربة الإرهاب المتمثل بنظرها في داعش وجبهة النصرة الأعداء التقليديين لها، وهو يسعى للإصلاح بينهما. حركة أحرار الشام، قيادة حركة أحرار الشام يمكن أن توجه لها أصابع الاتهام لعدم توافق أفكار هذا الشخص مع خط حركة أحرار الشام المتصلب بشكل شديد جدا تجاه داعش. بارك الله فيكم. يكفينا هذا من كلام المحلل هذا، وهو كلام مهم جدا، لأن يعني نحن نؤكد كثيرا وتكرارا ومرارا أن صاحب البلاء ورأس الحية في كل مصائب المسلمين الآن هم آل سعود، طبعا بدعم أمريكي يهودي. القصة التي نحن فيها هذه قصة الصحوات وقصة قتال الدولة، وفي الحقيقة يعني لخص الأستاذ عبد الباري عطوان في مقال معبر ورائع تحت مسمى اليوم داعش وغدا النصرة وبعد غد الأسد. فهل ستنجح معادلة بندر والأمريكان والروس وينتصر تحالف الصحوات المزدوج. هذا كان في 5 يناير 2014، وعندنا الرابط لهذا المقال الجيد، هو وضح حقيقة المشكلة، وسننقل لكم طرفا منه، ومن أراده كاملا يرجع إلى الرابط. فيقول: تحققت المعجزة، وفي زمن انعدمت فيه المعجزات وانقلبت فيه كل المعادلات والمقاييس، ففي سوريا اليوم كل شيء جائز وكل المفاجآت واردة، ولكن حمام الدم سيستمر وربما يتصاعد وضحاياه لا يتغيرون. المعجزة التي نتحدث عنها هنا تتمثل في توحد جميع الفصائل والكتائب المقاتلة على الأرض السورية. طبعا زي ما احنا قدمنا في الأول، قلنا دائما المجاهدين يتقاتلون، فالمعجزة عنده كما تفضل أنها توحد جميع الفصائل والكتائب المقاتلة على الأرض السورية، ليس ضد النظام ولو مؤقتا، وإنما ضد الدولة الإسلامية للعراق والشام داعش، وإعلان الحرب عليها من أجل اجتثاثها ومقاتليها دون أي رحمة أو شفقة وفي أسرع وقت ممكن. نعترف أننا توقعنا هذه الخطوة قبل 2 على الأقل إن لم يكن أكثر، وقلنا إن أمريكا وحلفائها العرب سيكررون تجربة عراق ما بعد صدام حسين، ويشكلون قوات صحوات سوريا لمحاربة تنظيم القاعدة وكل التنظيمات التي تتبنى أيديولوجية، وأشرنا بالتحديد إلى جبهة النصرة وكتائب الدولة الإسلامية، وقد كان في حينها في طور التكوين والصعود. المئات سقطوا قتلى في الهجوم، المئات سقطوا قتلى في الهجوم الذي شنته الفصائل السورية المقاتلة على قواعد الدولة الإسلامية داعش ومقاتليها في شمال سوريا حلب وإدلب، كما جرى أسر العشرات إن لم يكن المئات. 4 جبهات جديدة تتوحد حاليا تحت راية الحرب على داعش، هي الجبهة الإسلامية والجيش السوري الحر وجيش المجاهدين وجبهة ثوار سوريا. جميع هذه الجبهات تحظى بدعم المملكة العربية السعودية، بينما قيل إن جبهة النصرة التي تعلن الولاء لتنظيم القاعدة تقف على الحياد، حتى القاعدة تلعب سياسة. هذا كلام من؟ عبد الباري عطوان. أولويات التحرير تغيرت فجأة، ففي الماضي كان التحرير مقتصرا على القرى والأرياف الخاضعة لسيطرة النظام السوري، الآن باتت أولوية التحرير للمواقع الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية. أما التحرير الآخر فمؤجل. ليس مهما من هي الجبهة التي أشعلت فتيلة هذه الحرب ومن الطرف الذي بدأ الهجوم، وإنما المهم أن هناك قرارا صدر عن جهة ما بتصفية الدولة الإسلامية وفي أسرع وقت ممكن، وقبل انعقاد مؤتمر جنيف الثاني في 22 من الشهر الحالي للبحث عن حل سياسي. التمهيد لعملية التصفية هذه بدأ قبل 2 أسبوع، ومن خلال اتهام الدولة الإسلامية بالتعاون مع نظام الرئيس بشار الأسد وتنفيذ أجنداته وخدمة مخططاته. هذا الاتهام جاء في بيانات صريحة للائتلاف الوطني السوري، الذي من المفترض أن يكون الممثل الشرعي الوحيد للمعارضة السورية في مؤتمر جنيف. من الذي يدعم هذا الائتلاف؟ الإجابة بسيطة، هي المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى، وبعد ذلك دول أصدقاء سوريا بزعامة الولايات المتحدة. طيب، أقول لقد طال بنا الحديث وحق له أن يطول، فدماء المسلمين غالية، ولزوال الكعبة أهون عند الله من إراقة دم مسلم بغير حق. وهذه دولة إسلامية على خلافة نبوية نحسبها كذلك، فالأمر جد عظيم، وقد دعونا ولا زلنا ندعو مرارا وتكرارا جميع الإخوة المجاهدين أن يتجاوزوا كل هذه الأمور ويضعوا أيديهم في يد الدولة حتى وإن كانت أخطأت في حقهم. ومقالنا: ألم يأني للمجاهدين أن يتجاوزوا الإحن؟ يعبر عما يجيش في صدورنا تجاه ذلك. وسنضطر للتوقف هنا لنكمل موضوع الليلة في ليلة أخرى. ووالله لقد حاولت الاختصار، مع أن الاختصار هنا قد يخل، ولكن الموضوع أكبر من أن يختصر في أقل من ذلك، والله المستعان. لقاؤنا القادم إن شاء الله سيكون في جزئية الاتهام باستهداف المساجد، وهو المتعلق بالرد على مقالة من مقالات السكران، ثم قتل الجنود والأقارب ويتعلق بمقالة أخرى له، ثم استنكار بعض طرق القتل، ثم ننتقل لجزئية وهي جزئية ويدعون أهل الأوثان، لننهي بها القسم الثاني من هذه الحلقة الأخيرة. بعدها سيكون معنا لقاء حول طامات العويد التي وقع فيها فيما تكلم به، وتكملة الرد على مقالات السكران، ثم نفتح اللقاءات للأسئلة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.